السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم. والحلقة قبل الأخيرة من قصة حب رمضان 1430 لسه مستكملين مع بعض، بنتكلم كلام عن الحب اللي بقلنا من أول الشهر بنتكلم فيه، وقسمنا الحلقات في كل يوم عن جانب من جوانب حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بيمارس فيه المحبة والحب، سواء مع أصحابه اللي حواليه أو حتى مع أعدائه، ومن قبل أصحابه وأعدائه وزوجاته وبناته وكل اللي حواليه ربه سبحانه وتعالى. تعالوا يا جماعة أقرأ لكم بعض الهدايا الجميلة اللي مبعوثة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثر حاجة تفرح قلب النبي من يطمن علينا، طبعا بعد فرحته بربه، أكثر حاجة تفرحه من يطمن على أمته اللي كانت شغلة باله دايما في الدنيا وفي الآخرة. حد بعت رسالة جميلة بيقول: يوزن المرء بمن اتبع واختار، وأنا اخترت النبي صلى الله عليه وسلم كأب لي، وهو اخترنا كمان صلى الله عليه وسلم. وأنت لي قدوة حسنة، أحبك وأحب ما تحب ما دمت حية. بحبك يا رسول الله، وبحب اللي انت بتحبه، ودي علامة الحب الصادق، ان لو الحب صادق الحب اللي بيني وبينك ينطبع على كل شيء انت بتحبه لو انت حبيبي. وبحب كل حاجة انت بتحبها ما دمت حية. أشكر الله ان رزقني هذا الحب الأبدية بنتك المشتاقة. ربنا يا رب يزودنا شؤون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كنت بحب ربنا جدا وبحب الرسول حب عادي عليه الصلاة والسلام. واقول لكم حاجة، ده حال كتير مننا، حال كتير مننا يا جماعة، انه بيحب ربنا قوي بس في شفرة كده ما كانتش مفكوكة بينه وبين النبي. بحب النبي، بحب ربنا سبحانه وتعالى، بس بحب النبي حب عادي. ويمكن ده كان حاجز بين اشياء كتير جليلة في الدين بسبب حب النبي اللي مش كبير اللي في القلب. فصاحبة او صاحب السؤال بيقول: وكنت بحب الرسول حب عادي، لكن دلوقتي بحب الرسول حب مش عادي صلى الله عليه وسلم. حب النبي كالقنبلة الكامنة في القلوب، وانت البرنامج، يعني الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. بلاش بقول انت ولا قصة حب، وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئت فاشعلت فتيلها فانفجرت، ولكنها لم تسبب موتا ولا دمارا، انما سببت حياة للقلوب. صح، حب النبي بيحمي القلوب. والنهاردة يا جماعة عندنا اسئلة اجابتها ان اللي بيسأل بيقول حاجة حصلت في قلبه بسبب الحب، خلت الامراض اللي في قلبه تضطرد بسبب الحب، وهنشوفها احنا مع بعض دلوقتي. انا حفظت سورة البقرة وآل عمران ما شاء الله، يا رب يشفعوا لحضرتك او حضرتك يوم القيامة. كل يوم بالليل بقف في الشباك وبسلم على ربنا وبسمع له، ولو نسيت آية بقول له فكرني يا رب، وبفتكر فعلا. يا ريت تعملوا كده، دي اللي بيسموها المناجاة، ان احنا نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة المحب دايما كده، وبدأت من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحنس، يعني يتعبد، بيحب ربنا، فساب الدنيا وراح في غار حراء. واختنا بتقول بقف في الشباك واتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، على واحد يبص بالسماء كده يحس ان هو في بينه وبين ربنا ود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في ود بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. هي بتقول بكلم ربنا بآياته وقرآنه، ربنا يدين المحبة بينكم من رب العالمين وبينكم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حبه ملك قلبي وعقلي، بقيت والله العظيم بحس إني شايفاها على طول وإنه دايما حواليا، وبقيت بدور على أي حاجة ترضي حبيبي وأعملها صلى الله عليه وسلم. مبروك الحب الصادق اللي بيحرك القلب. لا أدري كيف أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل حب النبي صلى الله عليه وسلم سببا في محو أحزاني التي تتزاحم على قلبي، والآن امتلأ قلبي بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. في بداية قصة حب قلت لكم يا جماعة حاجة أنا تعلمتها من القراءة عن سيدنا محمد والقراءة عن حب النبي وحال المحبين لسيدنا محمد، إن هو بوابة الحب العظيمة. عايز تحب أي حاجة في الدنيا وتشوف أي حاجة في حياتك بحب، حب النبي. أنا شعرت إن في بعض الناس مش فاهمة يعني إيه علشان أحب جوزي أحب النبي، يعني إيه عشان أحب مراتي أحب النبي، يعني عشان أحب أبوي أحب النبي الأول، إيه علاقة النبي بتفاصيل الحياة؟ قالك لأ، قالك اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقلده، ولما يقلده، لأن أي حد بيحب حد بيتأثر بيه فبيبدأ يعيش بالطريقة اللي كان عايش بيها. والنبي كان بيحب كل حد وكل حاجة حواليه، حتى ساعتها قلنا هنشوف الدنيا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لو النبي دخل بيني وبين مراتي هتلاقيني ما بقتش عصبي عليها زي زمان، لو دخل بيني وبين أبويا هتلاقيني بفكر هو حبيبي بيحب إيه مني في أبويا، بيحب إزاي أبر أبويا، هو حبيبي بيحب إيه مني في أولادي، إيه مني في أصحابي، وأبدأ أعامل الناس. خليك نبوي، خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم وامشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. بصراحة أنا غيرت من الشباب اللي في فترة أحداث النبي، عشان كده فكرت أساعد مجموعة من الأسر الفقيرة بتقديم كرتون الطعام شهريا لهم، وعرضت الفكرة دي على أهلي وصحابي وجيراني فوافقوا وسميناها أحباب النبي. أولا جميل قوي إن الحب يستمر بعد رمضان، لأن الواحد مبقاش موسمي وتطلع كراتين الطعام والأفعال الخير بس في رمضان. جميل قوي إن الواحد بره رمضان كمان طول العام يمشي على خطى سيدنا محمد ويكرم كل حد محتاج. الأخيرة قبل ما نكمل بقى أسئلة حضراتكم، أنا النهاردة بعيش أجمل معاني الإيمان بسبب الحب، لأن خلي نظرتي للحياة وللناس أعمق، وده لأن الحب سيطر على قلبي تماما. ربنا سبحانه وتعالى يزود حضرتك أو حضرتك حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال، أحد الأسئلة، حد بيقول أنا اكتشفت إني متكبرة ومش عارفة أعمل إيه، أنا خايفة أدخل النار. أنا اكتشفت إني متكبرة، قاعد مع الشيخ فبسأله على السؤال ده، إيه رأي حضرتك في الإجابة؟ فبصلي كده وسألني سؤال كان في بالي، قال لي يا مصطفى هو في حد متكبر بيقول على نفسه متكبر؟ قلت له لأ، لأن الإنسان المتكبر مش شايف غير نفسه، إنها يعني هو نفسه دي كويسة جدا بس عايش عيوب، وبيوصف نفسه بفوق مقامها. فبصنا كده لصاحبة السؤال وإحنا الاثنين قلنا لها بلسان حالنا مبروك عليك، مبروك عليك إنك أنت أول ما اعترفتي إن حضرتك متكبرة 90% من الكبر راح من قلبك، يبقى 10%، تخيل الواحد متكبر بنسبة 2% وهو اكتشف انه متكبر، الاكتشاف ده دليل ان 90% راح من الكبر. يبقى حضرتك تقرأي عن الكبر، وهوصي حضرتك زي ما مشايخنا وصونا، اقرأي ابو حامد الغزالي في كتاب احياء علوم الدين عن الكبر والتواضع، من احلى ما صنف وكتب عن الكبر ابو حامد الغزالي كتاب احياء علوم الدين. والحاجة الثانية، اسمعي مواد علمية تتكلم عن الكبر وشرايط، والاهم من كده يكون عند حضرتك أصحاب تتعلمي منهم التواضع وتبذلي معاهم، تعملي كوباية شاي لأبوك وأمك، تخدمي أصحابك، تعملي حاجات تنزلي فيها نفسك، عشان إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، الأخلاق بتكتسب. واحد يقول لي إيه علاقة ده بالحب؟ إحنا في قصة حب، إحنا مش خدعوك. فقالوا بتجاوب السؤال ده ليه؟ أقول لك استنى، الحب لما دخل طرد الأمراض. هي اكتشفت إمتى إنها متكبرة؟ لما الحب دخل فعايز تعبر عن حبها. الإنسان المتكبر يا جماعة الحب عطاء، والإنسان ما بيديش عطاء إلا لما يحس إن هو مقصر في حق الناس، وإن في حقوق مطلوبة منه، وإنه محتاج يخدم الناس، وإن الناس ليها عنده فضل. المتكبر مش كده، المتكبر شايف إن هو المفروض يخدم، وهو المفروض الناس تتعب عشانه والناس تخدمه والناس دي تعبانة والحمد لله أنا مستحملكم والكلام ده. فهي لما الحب دخل قلبها عايزه تبدا تعطي، لقت الكبر حاجز. ايه ده، انا مش عارفه بقى عندي عطاء، انا متكبره ولا ايه؟ انا مش حاسه ان في حقوق عليا، انا متكبره ولا ايه؟ الحب تسامح، والإنسان المتكبر ما بيسامحش إنه شايف إن الكيان الضخم إن هو شخصيته حد غلط فيه، إزاي أسامح حاجة زي كده؟ فلما جت تسامح لقيت فيه حاجز اسمه نفسي، فاكتشفت الكبر. اللي حصل أختي الكريمة إن حضرتك الحب بيملأ قلبك، فبدأ يطرد الكبر، بدأت تكتشفيه. مبروك، ناقص 10% اشتغل عليهم زي ما وصلنا، زي ما ربنا وصلنا بنفسنا دايما إن إحنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يلا نسمع حاجات ونقرأ عن الكبر كتير. السؤال اللي بعديه 108، إزاي أعرف إن النبي أحب إلي من أهلي وإني صادقة لما بقول بأبي أنت وأمي وأن روحي فدا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا حب النبي يعني حب ربنا سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ودايما الحب يا جماعة لما بيكون في القلب بيسهل التكاليف، يعني الإنسان اللي بيحب بتلاقيه التضحية عنده سهلة. وده يا جماعة سر حب ربنا للشهداء، إن من حبهم اللي في قلوبهم سهل عليهم إن هم يضحوا بأرواحهم وأجسادهم. وتلاقي ناس كده عايشة في وسطنا يا جماعة تحب تخدم الناس. وأجمل حاجة شوف بعض الناس مش واخد باله إن ساعات ربنا بيوظفه في وظائف بيعلموا فيها الحب. في ناس يا جماعة أشغالها عبارة عن إن هي بتسهر على راحة الناس وبتسهر على خدمة الناس، دكاترة، الناس اللي بتعمل في الوظائف اللي فيها حماية للناس وفيها خدمة للناس. كل ده بيربي الحب في القلوب، ويمكن يكون ده بابك إلى الله عز وجل إنك تسعى لخدمة الناس. طب إيه اللي بيشجعك على الخدمة ويشجعك على التضحية ويشجعك على إنك أنت يكون نفسك رخيصة مستعد أبذل في سبيل أي حاجة ترضي ربنا وتخدم عباد الله؟ الحب. فلو حضرتك الحب اللي جوه قلبك كبير، وهو كبير إن شاء الله، مجرد أنت سألتي أو طلعت من بق حضرتك أو من بق حضرتك فداك أبي أمي يا رسول الله، الكلمة دي ما بتطلعش من فراغ. لكن لو الحب كبير بيخلي التكاليف سهلة، فده أحد العلامات الكبيرة. السؤال اللي بعديه، حد بيقول لو حدثت نفسي بصوت عالي بحاجة فيها شرك هل كده أكون أشركت بالله؟ يا جمال الحب، يا جمال الحب اللي بتحب ربنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام اللي حببنا في ربنا ومسابش الدنيا، لما كلنا مش كلنا أصحاب النبي، كل الدنيا إلى قيام الساعة عايشة عمالة بتتغذى حب لربنا عن طريق الحب اللي النبي عليه الصلاة والسلام سابه لنا في الكون. احنا حبينا ربنا عن طريق كلام النبي اللي وصله لنا عن ربنا، والكلام الحلو اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمه للصحابة، والقرآن اللي نزل من رب العالمين على قلب النبي فإنما يسرناه بلسانك. طاقة حب اتمدت في الكون من أول ما النبي دي ليوم القيامة الكل هيشرب منها حب لرب العالمين. فصاحب أو صاحبة السؤال بيقول إيه؟ لو جه في بالي، حدثت نفسي جه في بالي حاجة كده مش حلوة كده، أبقى أنا مشرك أو مشركة لو قلت كلام فيه شرك؟ اتفقنا امبارح إن تحديث النفس ده بيبقى من الشيطان، فممكن اصلا الكلام اللي بيجي في بال حضرتك ده ما يكونش شرك. وحتى لو في بال حضرتك من حب ربنا للنبي، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ان الله تجاوز لي صلى الله عليه وسلم عن امتي ما حدثت بها انفسهم ما لم تعمل بها او تتكلم، ما حدثت بها انفسهم ما لم تعمل به او تتكلم. ما دام ما تكلمناش بالحاجات الحرام، ما عملناش الحاجات الحرام، يبقى عشان خاطر عيون النبي صلى الله عليه وسلم امته لو في حاجات في بالهم بالهم ما فيش حاجه، ما تخافش او ما تخافيش. السؤال اللي بعد كده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله، ماذا نفعل عندما لا يعمل قانون الحب مع بعض الناس مما يصيبنا بالاحباط والشك في انفسنا وشخصيتنا؟ معنى السؤال، انا نفسي احب مثلا اخويا بس اخويا ما يستاهلش، نفسي احب قرايبي زي ما النبي كان بيعمل بس ما يستاهلوش. شوف، اذا كان كل انسان عايش في الدنيا بيحب مصلحته، فمصلحة حضرتك انك تحبي او حضرتك يعني ايه؟ يعني انا بحب قريبي ونفسي ان انا اكرمه وازوره واوده بس هو ما بيحبنيش، بيحب نفسه. طب ما تحب نفسك انت كمان. تقول لي انت لسه بتقول ده وحش بيحب نفسه، حب نفسك انت صح. عارف تحب نفسك ازاي؟ انك تحب قريبك. اتفقنا في الحلقة الاولى يا جماعة ان الحب انا اللي محتاجه. انا لو لقيت واحد ما بيحبنيش، انا لو حبيته انا اللي هستفيد. الشخص اللي انت شايفه بيحب نفسه ده ومش بيرد لك الحب هتشوفه كام ساعة كل شهر، ساعة كل اسبوع. لكن الانسان لما بيصدر حب وبيطلع حب بتتكون جوه قلبه وفي شخصيته معاني جميلة. فاذا كنت اللي قدامك ما يستاهلش الحب انت تستاهل الحب، حبه عشانك انت، لانك لو حبيته انت لا تستفيد، لو سمحته انت اللي ربنا هيسامحك، لو اكرمته ربنا هيكرمك. غير الصفات اللي هتتكون جوه القلب الجميله لما الانسان يكون هو محب زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، طاقه الحب اللي جواه خليته خير البشر باصطفاء رب العالمين ليه سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيسأل سؤال جميل، عندما يدخل المسلمين الجنة هل الستات هتقعد مع النبي والصحابة ولا الستات في حتة والرجالة في حتة؟ أسئلة جميلة. يمكن فاكرين السؤال اللي حد بعته زمان زمان في حلقة مثلا 10 أو 11 تقريبا حاجة زي كده، لما بنت بعتت سؤال أو ست بتقول انتوا الرجالة هيبوسوا ايد النبي ويحضنوا النبي، هل من حق الستات بنات النبي بيحبوا النبي، هل احنا كمان ممكن نقبل النبي زي ما انتوا هتحضنوا النبي كده؟ فكنت انا سألت حد من كبار علمائنا فقال لي بص يا مصطفى، لو الحاجة دي تنفع في الجنة ربنا هيقذفها كأمنية في قلوب أهل الجنة، عشان ربنا قال لهم ما يستهون. بس لو ما تنفعش في الجنة الستات سلام على النبي وتبوس إيد النبي وتقبل النبي عليه الصلاة والسلام، لو الكلام ده ما ينفعش للنساء أصلا مش هيجي في بالهم. فالحاجة اللي في الجنة اللي تنفع هتلاقيها جت في بالنا، أول ما نستهيها ربنا سبحانه وتعالى يعملها لنا، لأن إحنا لنا ما نشتهي في الجنة، ولو ما تنفعش مش هتيجي في بالنا أصلا. لكن بالنسبة عموما هل الرجالة هتقعد مع الستات في الجنة ولا لا، الحاجات دي محظورة في الدنيا يا جماعة، لأن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يضبط شهوته إلا بمساعدة، وربنا ساعدنا إنه عمل لنا حواجز كده بين الرجالة والستات. فخدوا بالكم من التعامل بطريقة معينة، من غير لازمة ما تتعاملوش، ما تمزحوش مش عارف من غير لازمة، غض بصرك علشان تعرف تضبط نفسك، ربنا بيساعدك على شهوتك اللي جوه. الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي شهوة في الجنة حرام هتنزع. فإذا كان الإنسان في حاجات متحرمة عليه في الدنيا بسبب إنها ممكن تخلي شهوته يتصرف فيها بطريقة حرام، ففي الجنة مفيش حاجة حرام، يعني في الجنة الإنسان مش هيفكر في الحرام، فأكيد الجنة فيها انفتاح في العلاقات أكتر، لأن مش هينتج عنها شيء حرام، لأن الجنة مش دار تكليف، الجنة دار تشريف. بصوا اللي هيبسطنا ويضحكنا ويفرحنا ويشبعنا ويخلينا كله تمام هيحصل في الجنة إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. بحب ربنا وسيدنا محمد صاد، بس الشيطان بيقول لي ربنا جني. ده تشبه السؤال بتاع امبارح، اسئله الشيطان اللي بيقول ربنا جني، ده مش انت. الشيطان بيسال وربنا هو الاول، مفيش قبله شيء، وده شيء لا يستوعبه العقل. اول ما يجي لك الشيطان يقول لك الكلام ده قول له يا شيطان لا اله الا الله امنت بالله. بس صاد سيدنا محمد صاد. زمان كنت انا بكتب الكلام ده وبنبعت رسائل بالموبايل صلي على النبي صاد، صاد يعني صلى الله عليه وسلم. فعلمائنا علمونا ان ده سوء ادب مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لان اشرف شيء تكتبه وانت بتكتب صلى الله عليه وسلم. فمش ممكن يا جماعه، انا بكلم نفسي لان دي معلومه انا ما كنتش اعرفها وتعلمتها زمان من مشايخنا، ان كلمه صاد وفي واحده زيها وحشه قوي يا جماعه، صلعم. واحد بعد كده والنبي صلعم، ايه صلعم دي؟ انا قعدت اسال ايه صلعم دي، طلعت صلى الله عليه وسلم. ده سوء ادب يا جماعه، وعلماء الحديث علمونا انك وانت بتكتب حاجه اشرف ما تكتبه وانت بتكتب ايه قرانيه صلى على النبي. فمش ممكن مثلا يبقى السؤال سطرين او الرساله في الموبايل ثلاث اربع سطور واجي عند صلى الله عليه وسلم اشرف حاجه. انا ببعت مثلا الكلام لواحد صاحبي واقول له النبي، طب انت كتبت كل كلامك وجاي عند النبي صلى الله عليه وسلم تختصر صلى الله عليه وسلم. فمحدش يكتب يا جماعه ابدا لا في رساله موبايل ولا في رساله يبعتها لاي حد كلمه صاد او صلى عن دي صلى الله عليه وسلم اختصارا كده اول حرف من كل كلمه، عشان ده سوء ادب مع سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم عليه الصلاه والسلام. السؤال اللي بعديه، عندي مشكله لما بسمع الحلقه ان انا بحب سيدنا محمد وبموت فيه وبكون فرحانه جدا، لكن بعد كده بحس ان الاحساس ده مش بيكون لنفس الدرجه. يا حنظلة، عايز اقول لصاحب السؤال انت زي الصحابي حنظلة اللي قال النبي لما بقعد معاك ببقى يعني اكني شايف الجنة والنار، واول ما بسيبك بروح اقعد مع عيالي وهزر مع امراتي. فالنبي قالوا ده العاد، لو تكونون في بيوتكم كما تكونون معي لنزلت الملائكة وصافحتكم في الطرقات. هو انت عايز يا حنظلة يا صاحبة السؤال، يبقى وانت بتسمع كلام عن النبي واشتياق الكلام عن النبي اول ما البرنامج يخلص يفضل الطاقه دي موجوده؟ لا، ده عامل زي الاكل، سيدنا حنظله بيقول لي انا منافق ازاي بقى قاعد بعيط انا معاك من الشوق للجنه ومن ربنا وليك يا رسول الله وبحبك اروح اهزر مع مراتي. قال له كل النبي قال كل المسلمين كده، الدنيا كلها كده، لان انت عارف الكلام على سيدنا محمد والحب عامل زي الاكل. اكل انت بتاكل بتشبع قوي وبعدين بتبدا الطاقه او الشبع اللي جواك يقل لكن جسمك بينمو، وبعدين تاكل الغداء وبعدين تشبع قوي قوي وبعدين يبدا جسمك يحتاج لكن جسمك بينمو. كل ما تسمع عن الحب هتحب فتلاقي نفسك اقوى على القرب من النبي ومن ربنا، وبعدين تحتاج شحنه قويه عن الحب فتسمع فتحب فتلاقي نفسك اقوى، وبعدين تحب نفسك اقوى لغايه ما يوصل الحب عندك انك بقيت دفعك ذاتي. الحب وكلامها عن اسرار الحب بكره في الحلقه الاخيره، لغايه ما يبقى دفعك ذاتي اتكون عندك طاقه من الحب تصبح انت اللي عمال تحبب الناس في النبي عليه الصلاه والسلام وتحبب الناس في ربنا. فحضرتك ده حال الصحابه اللي يبقى محتاج يحس بفرق ما بين وهو قاعد مع النبي عليه السلام عن تعاملاته مع الناس، فهو كل شويه بيتحسن، الحب بيحسن اخلاقه. فما تتضايقيش من نفسك، ربنا يثبت حضرتك ان شاء الله ويجمعك بالصحابه. صلوا على سيد المرسلين واشوفكم بعد فاصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن ارض الدار. الحب نعمك ربنا عليك. فشيء عادي يا جماعه ان الواحد هو بيسمع كلام عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يبقى عنده طاقه عايز يغير من نفسه من عيوبه، يصلح من اخلاقه ونفسه يخدم الناس كلها زي ما النبي كان بيعمل، وبعدين الطاقه دي بتقل واحده واحده. اصبر على نفسك، اسمع كتير عن النبي عليه الصلاه والسلام واقرا عنه كتير، صلي على النبي كتير عليه الصلاه والسلام، اسمع اللي بيمدحه النبي والكلام اللي بيرقق القلوب دايما، ثم بعد ذلك خليك مع قصة حب. وحتى لو قصة حب خلص اتمنى ان حضراتكم تخشوا على النت وتتفرجوا على حلقات حتى لو حلقة في الاسبوع، لان انا اشعر ان جوانب حياة النبي محتاجة مدارسة تاني، فربنا يتقبل. حد بيقول بقيت انا كنت بعمل معصية كبيرة وربنا هداني، ينفع ادعي ربنا ان النبي ما يشوفش المعصية دي من باب وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون، علشان انا بقيت بحب النبي قوي بحبه اكتر من نفسي ونفسي النبي ما يزعلش مني. انا بس عايز اتصور كده لما النبي يشوف السؤال ده هو بيطارد، يعني النبي اللي بيشوف اعمالنا عليه الصلاه والسلام وبتعرض عليه اعمالنا. يعني انا بقول السؤال ده عشان النبي يسمعه وقت ما يشوف اعمالنا صلى الله عليه وسلم. ان حد كان بيعمل ذنب وبيقول يا رب اخفيه الذنب ده عشان عين النبي ما تقعش عليه. يا سلام اولا على التوحيد ان ربنا اللي بايديه كل حاجه، امه النبي امه التوحيد، ويا سلام على حب النبي، الحب اللي بيشيل كل تقصير وبيشيل كل اساءه وبيشيل كل غلطه. لو انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى لو حبك هيحبب فيك النبي، ويكفي ان النبي يسمع حضرتك وانت بتبتدي او يشوف في ميزان في صحيفه حضرتك وانت بتبتدي في يوم من الايام يا رب اخفي الذنب ده عن النبي عشان نفسي عينيه ما تجيش على الذنب ده. يعني ردي على السؤال مبروك عليك حب النبي، ردي على السؤال مبروك على صاحب او صاحبه السؤال، القلب الجميل اللي اتملى بالحب الصادق اللي هيحرك تجاه التوبه. والحمد لله السؤال بيبدا بكنت، وما دام الواحد كان يبقى ربنا بيعفو وبيغفر والمغفره معناها الستر. فمبروك على حضرتك ان شاء الله اجابه سؤالك. ممكن استشعر حب النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يراني او اراه؟ طبعا، ما هو امه النبي اللي شافت النبي وعاشت معاه 23 سنه بس مده النبوه، وبعدين المليارات اللي جت بعد كده كلها متصوره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكله قدام عينيها وبتحب النبي كده. وعشان كده جالنا سؤال جميل جدا، حد بيقول هل ينفع اتصور شكل للنبي عليه الصلاه والسلام؟ وجي معاه سؤال ينفع تصور شكل لربنا؟ فتعالوا نجاوب السؤال الاولاني، هو اللي بيحب كده، اللي بيحب حبيبه قدام عينيه. فكلنا متصورين قبل ما نقرا عن صفات النبي الخلقيه، يعني شعره وعينيه ولون بشرته صلى الله عليه وسلم ودقنه صلى الله عليه وسلم والوان ثوبه وشكل هيئته صلى الله عليه وسلم، كلنا كان لنا تصور كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقرا عنه ونعرف بقى التفاصيل بدقه، والصحابه وصفوا النبي بدقة في كل حاجة، حتى أماكن الشعر اللي كانت على كتافه صلى الله عليه وسلم كل حاجة توصفت في النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحب يقرأ الكلام ده بحيث يبقى دايما متصور النبي قدام، وده حال المحبين، ما يحبش حبيبه يجيب عن عينيه أبدا. بل كتير من مشايخنا اللي بيحبوا النبي يقول لك لما تتسأل عن حرام أو حلال أحد الإجابات أي حاجة جاي تعملها لو تصورت أن النبي معاك يوافق ولا لأ، يعملها معاك ولا لأ، لو ما يعملهاش النبي أو يغضب عليك لو عملتها تبقى حرام، لو النبي معاك ويوافق ويبارك الحاجة دي يبقى حلال. قلوب المحبة. أما بالنسبة للسؤال، هينفع تصور شكل لربنا؟ أولا يا جماعة، يعني العلماء قالوا لنا أن ربنا ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، قاعدة كده في العقيدة. كل ما خطر ببالك حتى لو كان الحقيقة أن كل الناس لو أنت دخلت جوه دماغهم هتلاقيهم متصور صورة لرب العالمين سبحانه وتعالى، بس ربنا مش كده. وإحنا لما تعلمنا علماءنا كلمونا عن العقيدة قالوا لنا أن ربنا عز وجل ما ينفعش يتصور به صورة، لأن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، وربنا قال لنا ليس كمثله شيء، فما ينفعش حاجة زي كده. لكن سيدنا محمد بشر، لما تقرأ عنه تعرف تتصور صورته صلى الله عليه وسلم أجمل وأحلى صورة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. بس ده حال المحبين، هتعمل إيه؟ حد بيسأل بيقول، طب تيجي قبل ما أكمل كلام نسمع رسالة حب من أحد أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، كابتن أحمد نادي مدرب حراس نادي الأهلي، تعالوا نسمع رسالة الحب الجميلة والحب الجميل الأسري وأنتوا بتسمعوا. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم تفضل. الحب هو مسيرة بتبدأ مع الإنسان من مولده حتى مماته. الإنسان يتولد يشعر بالحب من أمه، بتحتضنه، بينزل بالبكاء، كل الناس بتسعى إنه ما يعيط، وبعدين تديله حنانها ولبنها وتأكله، ربنا سبحانه وتعالى بيدر الحنان والحب في صدر الأم من أول لحظة. فالحب هو ده، الحب هو ده، الإنسان بيتولد بيرضع الحب عشان يستمر معاه الحب مدى الحياة. أنا الحمد لله يعني بعيش عيشة بسيطة جدا، وفي أسرة مكونة من ولدين وبنتين وأمهم، نشأت في أسرة بسيطة جدا جدا، من أب حنون جدا وأم حنونة جدا، أب كان يعمل 18 ساعة في اليوم حتى يعول أسرته، كنا تسعة أفراد كلهم في مراحل التعليم، هو أب بسيط جدا، عامل أو موظف في شركة من شركات القطاع العام، وما أدراك بقى من القطاع العام والرواتب البسيطة، كان بيشتغل أكثر من فترة حتى إن هو كان كل ده باين في عنده، وواصل لينا احنا كأبناء، كنا واحدة واحدة وفي تعاطف ومحبة، وصعبان علينا هو الوالد، صعبان علينا من كتر الاجتهاد وجده. وكذلك لما طبعا في الفترات الأخيرة كنا كلنا حزن شديد جدا وألم، لأنه طبعا الحب اللي هو ولده فينا والحب اللي هو زرعه فينا طبعا بتفرق. طبعا عاطفة الأبوة دي عاطفة كبيرة جدا، حتى لو كان الأب شديد، حتى لو كان أب، ولكن تخيل بقى لو الأب زرع الحب في أبنائه وزرع الحب في أولاده، فطبعا ده بيبقى شيء جميل جدا. أتمنى إن كلنا نعرف إن حياتنا بسيطة، مشوار بسيط، يبقى نزرع الحب عشان في الآخر نجمع الحب. إزاي نحب أولادنا، نحب بيتنا، نحب أزواجنا، إزاي يبقى البيت هو يعني بشوف ناس كتير جدا وأنا بزعل ان ثلاث ارباع وقتهم على الكافيهات وعلى المقاهي وعندهم يعني المفروض يبقى يعني انا وعبد الرحمن وحسني بتجمعنا بعض الهوايات المشتركه وبنحبها مع بعض ونعملها مع بعض. بزعل جدا من الناس اللي بتقضي مثلا 10 ساعات في اليوم وهي عندها اولاد محتاجه الوقت ده ومحتاجه الحب ده ومحتاجه الكافيهات اللي على الكافيهات دي، محتاجه بيحكي بال مع مفيش مانع اذا في اصحابه فيه، لكن ليه وقت الولاد محتاجاه، محتاجه الحب دوت. عندي كمان مريم وامينه دول الدراير بتوع امهم، والخناقات كلها على مين يقعد على رجلي ولا مين يقعد جنبي، وخناقات لو في امهم بس ولا حاجه. فده هو ده الحمد لله اللي احنا خرجنا بيه من الدنيا. وانا يعني بحب اخلص شغلي بسرعه وارجع بيتي بسرعه، ويمكن بقضي في بيتي معظم الوقت وكل الوقت، لانه يعني دايما اقول لهم يعني دايما يعني انا هموت وكلنا هنموت، مش هيفضل للانسان غير ذكراه والحياه الحلوه اللي احنا عشناها. زي انا بفتكر انا ابويا كده، وافتكر قد ايه كان حكيم معايا وكان لذيذ معايا وكان طيب، وكان يعني يمكن ما ياكلش ياكلنا، يمكن ما يشربش يشربنا. كان فيه كده يعني خاطر كده جالي تفتت، قلت نفسي ما يبقاش في نفسي اي حاجه من اللي كانت زمان في نفسي. نفسي اشوف الصدق دايم في العيون، نفسي اشوف الحب بكل شكل وكل لون. هو ده اللي انا عايز اختم بيه، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم طيبين، والامه الاسلاميه والعربيه بخير وسلام وبحب. شكرا كابتن احمد نادي، مدرب حراس النادي الاهلي. واحد ممكن يسال لي اشمعنى النادي الاهلي، ليه ما جبتش مدرب حراس في نادي الزمالك؟ هقول يعني الوصول مش لكل الناس سهل، والحمد لله اشكر كابتن احمد نادي اللي ادانا من وقته، هو راجل مجهول واهلي حديد وزمالك برضه حديد، وهي نادي حد لذيذ قوي على السايت قطع راسي وحاططها على السايت على مصطفى حسن دوت كوم، حاططها على واحد لابس تيشيرت الزمالك لعيب من لعيبه زي شايل راسه وحاطط راسي وموقفني كده ماسك جايزه كده على تيشيرت الزمالك. ماشي يا عم، يعني مقبوله منك يعني. فتعالى نرجع لموضوعنا على طول. حد بيسال سؤال مهم قوي، بيقول مش عارف ازرع الحب او مش عارف الاقي الحب لان مش لاقيه في البيت. وده سؤال يمكن اتبعت عشرات المرات طول الشهر، ان انت بتتكلم على حب النبي لبناته عليه الصلاه والسلام، حب النبي لزوجاته، فطلعوا البنات بنات النبي طاقه الحب تكفي الدنيا عشان النبي كان موجود والحب بين زوجاته، فطلعوا البنات شايفين الكلام ده. صح، ده بيأثر، لكن ليه ما نكونش احنا اللي بنزرع الحب؟ الشباب والبنات يقولوا مش شايفين حب بين بابا وماما في البيت، طب ما تزرع انت الحب، خليك انت الحب اللي موجود في البيت. واتفقنا يا جماعه ان الحب ثمرته بتبان بعد فتره، محتاج تصبر شويه. فاكرين الحب اللي النبي احتوى بيه قلوب قرايبه اللي كانوا كفار فاسلموا بعدها بسنين؟ فاكرين السيده زينب بنت النبي وجوزها ابو العاص بن الربيع اللي اسلم بعد 18 سنه من اسلام السيده زينب، ولكن كملوا حياتهم مع بعض الاثنين مسلمين، وصبرت عليه رضي الله عنها وصلى الله على ابيها سيدنا محمد عليه السلام اللي علمها الصبر على الحب. فالحب محتاج صبر، وخليكي انت خليكي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليكي انت الحب اللي النبي بعته للبيت. اذا كان مفيش حب والنبي هو نبي الحب صلى الله عليه وسلم، مفيش حب في البيت، خليكي انت اللي من طرف النبي في البيت صلى الله عليه وسلم، او خليك انت اللي من طرف النبي وبتنشر الحب اللي النبي علمه لنا صلى الله عليه وسلم. يعني ايه صلي على النبي؟ حد بيسال سؤال بيقول يعني ايه صلي على النبي؟ صلي على النبي ده اعلان الحب، لان مفيش حد بيطلب من ربنا انه يرفع شأن ويرفع قدر حد وهو حد عادي في قلبه. اللي بيحبه النبي بيصلوا عليه عليه الصلاه والسلام، لان صلي يا رب على سيدنا محمد يعني ارفع شأنه وقدره، والنبي في اعلى حته وفي اكرم مكان عند رب العالمين. لكن المحب دايما بيدعي لحبيبه. وخد بالك ان النبي لما وصانا ان احنا نصلي عليه قال ثم صلوا علي بعد الاذان، وصلوا عليا دايما. النبي وصانا مش ان هو محتاج مننا حاجه، النبي وصانا لانه عارف ان اللي يصلي على النبي الله يصلي عليه، فهو بيجيب لنا الحب من ربنا عن طريقه، مش عشان هو طالب حاجه من امته، عمره ما طلب حاجه لنفسه صلى الله عليه وسلم ابدا، بيحبنا باخلاص، بيحبنا عشاننا احنا. فقال ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره، وصلاه ربنا علينا رحمه ومغفره ورفعه للدرجات وكل خير من رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب صلي على محمد يعني ارفع درجاته صلى الله عليه وسلم، وعلى قد ما بتحب على قد ما بتدعي لحبيبك، فاوعى تمشي تصلي على النبي كتير صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعديه، حد بيسال بيقول هل فعلا النبي حاسس بينا وعارف احنا بنعمل ايه او سامعنا؟ هو اكيد عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، لما بتروح تسلم عليه اكيد سمعك، ولو قلت له اي كلام اكيد سمعك صلى الله عليه وسلم. واللي انا اعرفه زي ما انا عارف نفسي كده، انك لما بتصلي عليه وتسلم في اي مكان في الدنيا الملائكه بيوصلوا له الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم. سؤال جميل جدا، هل ينفع اخد نيه ان انا بعمل الحاجه دي عشان ربنا وعشان النبي يكونوا فرحانين، يبقى نيتين في نيه واحده، ويعني انا بعمل الحاجه دي عشان ربنا والنبي؟ اولا دول مش نيتين، دول نيه واحده، لان الحاجه اللي للنبي لربنا، والحاجه اللي لربنا بتفرح النبي، وربنا اللي علمنا كده. وبلاش الوساوس الشركيه اللي اتفق عليها من اول الحلقات، من يطع الرسول ما قالش فكأنما أطاع الله، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني معناها أن النبي ربنا. قالك لا، مش حد في أمة النبي لا بيقول كده ولا هيقول كده، قال صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم. عمر من النبي تخافش على الأمة من شيء وهم النبي نفاه كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم قال كده. ولكن من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني اللي يرضي النبي هو هو اللي يرضي ربنا. فلو خدت نية أنك ترضي النبي، هي نية أنك ترضي ربنا. ولو خدت نية أنك ترضي ربنا، ده اللي يرضي النبي. وفاكرين لما الناس كانوا الناس المشركين بيؤذوا النبي، تعرف ربنا قال ايه؟ قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. استنى، في حاجه في الدنيا اسمها ربنا بيتاذي؟ يعني ايه ربنا بيتاذي؟ يعني اصلا احنا محدش يعرف يوصل لربنا لا بنفع ولا بضر. لكن ليه ربنا قال ان الذين يؤذون الله ورسوله؟ علشان ربنا بيقول انك لو اذيت النبي انت بتاذي رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو اللي قال كده في القران. فما يدانش 200 جنيه واحده، تحب النبي اكنك بتحب ربنا، تحب ربنا اكنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، لان من يطع الرسول فقد اطاع الله. وان تطيعوه، شوف ربنا ازاي بيدلنا على النبي، وان تطيعوه تهتدوا. قل ان كنتم تحبون الله اسمعوا كلامي. قال لك لا، لو بتحب ربنا فاتبعوني صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. فبلاش يا جماعه الوساوس دي. ربنا قال لنا حبوا النبي، وحب النبي من حبي، لانك لما تحب النبي وتروح له هتلاقيه على طول كيف عن نفسه، دايما يدلك على ربنا. تروح للنبي يقول لك ربي سبحانه وتعالى. فالنبي هو اللي بيوصلنا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيسال سؤال بيقول ممكن تقول لنا على كتاب سهل فهم عن سيرته صلى الله عليه وسلم؟ اقول لكم على كتاب حلو قوي، ويمكن اول مره اقول على اسم الكتاب ده في لما حد يسال، يعني في كتاب اسمه سيره النبي المختار للامام بحرق. سيره النبي المختار للامام بحرق، الكتاب ده من حلاوته انه جايب اول جزء في الكتاب ملخص سيره النبي بسرعه جدا في 10 صفحات. سنه واحد عمل كذا، سنه اثنين عمل كذا، ثلاثه لغايه وفاه النبي عليه السلام. وبعدين اللي ملخصه في سطور في اول 10 صفحات بقيت الكتاب بالتفصيل، كتاب في منتهى الروعه وتعليقات في منتهى الحب على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيره النبي المختار للامام بحرق. ربنا يتقبل من حضراتكم، جميل ان الواحد يحب العلم. حد بيقول سؤال بيقول انا بقيت بحب ربنا، بس المشكله ان انا مش متصور اني بخاف من ربنا. في صلاه التهجد الناس كلها بتعيط لما الامام يقرا ايات العذاب، وانا مش بعيط. انا بحب ربنا، انا مش بعيط. هو انا بحب ربنا ازاي وانا ما بخافش من ربنا؟ اولا صاحب او صاحبه السؤال عايز اقول له، صاحب السؤال عايز اقول له يا حبيبي انت مين قالك انك ما تخافش من ربنا؟ مش كل الناس مفتوح عليهم في البكاء من ايات العذاب. في ملايين زيك لما ايات العذاب بتعدي مش بيبكي، ولما ايات الرحمه وايات الجنه بتعدي ده اللي بيأثر فيه. والناس قلوبهم مش شفره واحده، يعني مش كل الناس هيعيطوا على سوره قاف، ومش كل الناس هيعيطوا على خذوه فغلوه. لكن ومش كل الناس هيتكلموا على ان هيعيطوا على ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. وربنا بيتكلم على رحمته وبعد الصالحين عن النار. في ناس بتعيط على ايات الرحمه، ناس بتعيط على ايات العذاب، ناس بتعيط من الايات اللي ربنا بيقبل فيها عباده، ناس بتعيط من الايات اللي فيها موعظه على موقف عدى بيه. يعني مثلا انا دلوقتي عندي ابتلاء في حياتي، فاسمع كلمه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، اعيط. واللي جنبي مش واخد باله انا بعيط ليه، دي قصه سيدنا يوسف. ايوه اصلا عندي ابتلاء انت مش واخد بالك. فمش كل القلوب شفره واحده، مش معنى انك انت ما بتعيطش من ايات العذاب ان قلبك قاسي. كل قلب ودي مفتاح، فما اوعى تيأس ابدا من الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيسال بيقول سؤال، ما فيش احسن من موتة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت قلت كده في الحلقات صح. وموتة النبي مات على كتف السيدة عائشة ما بين سحري ونحري، يعني باللغة المصرية واحد يقول في حضن مراته على كتف السيدة عائشة رضي الله عنها وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا البنات طب ندعي الموت ازاي؟ يعني في احضان ازواجنا، وهل دي احسن موتة؟ وهل لو واحد ما ماتش كده تبقى مش خاتمة حلوة؟ اولا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اختار له ان يموت على كتف السيدة عائشة زوجته، ده احد رموز ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب اهل بيته جدا وبيحب زوجته جدا، وكأن ربنا بيبعت رسالة لكل الناس اوعى تفتكر نفسك ملتزم فتهمل اهل بيتك. يقولك بص انا مشغول في الدعوة الوقت الفاضي لمراتي وعيالي، انت فهمت غلط. العكس، مراتك وعيالك اولى بيك، واللي بيته من جوه خربان انا اسف في الكلمة عمره ما هيبقى مستقر في حياته مع الناس، مراتك وبيتك. وكأن ربنا عز وجل بيقول للناس كلها سيدنا محمد كان بيفيض على القريبين منه، مش سايبهم عشان مشغول في دعوته لدرجة انه مات على كتف زوجته صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عائشة. ولكن لو افترض واحد مات في حاجة تانية، مات وهو بيصلي، مات وهو نايم، مات ربنا يعافينا في حادثة، يا جماعة حسب ما كان عايش، مش شرط الخاتمة يبقى شكلها اكنه مات ساجد مثلا. يبقى خلينا يا جماعة عندنا حسن ظن في ربنا كده. طب البنات تدعي بايه؟ تدعي بحسن الخاتمة وخلاص، يعني يا رب احسن لنا الخاتمه واجمعنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. بكره ان شاء الله سر الحب وخلاصه قصه حب وازاي نستمر على الحب والحب بيعمل ايه في القلوب، في اخر حلقه من قصه حب. لغايه بكره صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم. السلام عليكم ورحمه الله.